ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عالية تحكم عالي والله يا شيخ ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين لا خلق يا حاج شحات كمان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله يرفع عليك الله يا قرآن تحكم عالي جدا والله تحكم عالي جدا عبود الدماغ عبود الدماغ الله يرحمه الله يرفع عليه اذكر الله ثاني